السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب أصول الأدلة في الإسلام الذي يسمى كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا السياق من كلام الشيخ حول الطعن في الآثار والطعن في السنة والطعن في الصحابة بدأناه في الأسبوع الماضي، ونواصل الكلام فيه في ما بقي من الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، يعني لا يطعن، لا ينبغي أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي معصوم من الخطأ من الله تبارك وتعالى. الذي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام غلط وأخطأ وارتكب كبيرة، هذا يطعن في القرآن الكريم، لأن القرآن زكاه. قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى دين عظيم، لأن الله عز وجل أعان النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الشيطان الذي هو القرين. ما منا إلا وله قرين من الجن يأمره بالسوء كل واحد. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. الرسول عنده شيطان، لكن هذا الشيطان أسلم، دخل الإسلام، وصار لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وأما بالنسبة لنفسه صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى منذ كان صلى الله عليه وسلم صبيا، طفلا صغيرا في ديار بني سعد عند حليمة السعدية، جاءه جبريل وشق صدره ونزع حظ الشيطان من قلبه. قال: هذا حظ الشيطان من ابن آدم. وهذه هي التي أخبرنا الله بها ممتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الخناس الوسواس، وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، نزع من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا شيطان ولا نفس، فهو معصوم. فالذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يميل وأنه يغش وأنه يفعل المحسوبية والنسب والمعارف ويظلم، هذا كافر. كافر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: اعدل يا محمد. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ وهذا هو أبو الخوارج، أبو الخوارج الذي خرج من ضئضئه الخوارج. في كل زمان أصول الخوارج وأقانيمهم ورؤساؤهم أبناء هذا المشؤوم، الرجل المشؤوم الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الغنائم وقال اعدل يا محمد. إذن مفروغ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم ويعدل ولا يحيف ولا يميل، هذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يطعن في الصحابة كذلك يعتبر كافر، لأن الصحابة مدحهم القرآن ورضي عنهم الرسول وهدد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أحدهم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. معنى شوف الإنسان لو ينفق مثل جبل أحد، جبل أحد في الطول السفح فيه 4 كيلومتر والارتفاع فيه أكثر من 20 متر، أكثر من 20 متر، جبل عظيم ضخم شامخ يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الأجور وسقوط الأجور ونيل الأجور، مثل الذي يتبع جنازة ويصلي عليها ويتبعها عنده قيراطين، اللي يدخل كلب لبيته يسقط له قيراط من الأجر. قالوا القيراط، قالوا وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. فالذي ينفق مثل جبل أحد من الخير ذهب ولغى ذلك ما يبلغ مقدار مد حفنة تاع الصحابي رضي الله عنهم، ولا نصيفه ولا نص حفنة. شوف هذا أنفق مثل أحد 4 كيلومتر ولا أكثر، والارتفاع والسفح وعرضه وطوله وغذلك ذهب ولا خيرات، والآخر أنفق نصف يد نصف يعني مد. هذا الذي الصحابي يعتبر الذي أنفقه الصحابي خير من الذي أنفقه غيره. والقرآن مدحهم في آيات كثيرة، قال الله تعالى فعلم ما في، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص والصدق، وهذه تزكية ما نالها أحد قبلهم ولا بعدهم، تزكية من الله. والرضوان هو الأكبر كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم وهم يمشون فوق الأرض. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يعني الإنسان في هذه الدنيا يتبع ماذا؟ يتبع الرضوان، رضوان الوالدين، رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله في مدحهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. عندهم تزكية، بمعنى كل أعمال الصحابة ماذا يريدون بها؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه تزكية. ما لحقت أحدا غير الصحابة. معنى القرآن يقول هؤلاء هم المخلصون حقا، مخلصون يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وزاد مدحهم قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس باتوا مع ربهم يناجونه فأكسبهم نورا، يعني هي مشي بقعة سوداء كما يقول ضمن بعض الناس في الجبهة من كثرة يعني دبرات هذا الحصيرة، ولا لا، وإنما هو نور وما يسميه الله تعالى النظرة مش النظرة، كين النظرة بالإشالة وكين النظرة بدون قرن بدون إشالة، التي قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني جميلة بهية، يظهر عليهم النور والبهاء في وجوههم. وقال الله تعالى ولقاهم ربهم نظرة وسرورا، الصحابة كانوا مثل هكذا يباتوا سجدا وقياما كما قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون. هم لم يبيتوا كل الليل لكن ما أخذوا من الليل إلا لما غلبهم النعاس يأخذون غفوة. وإلا ما دام يعرفوا بأن رب العالمين نزل إلى السماء الدنيا وصار ينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فهم لا يفرطون في هذه الساعة. بل إن الله تبارك وتعالى فرض عليهم قبل أن يفرض عليهم الجهاد فرض عليهم قيام الليل عام كله. يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، غير التالية لما يكمل الليل عندك الحق في غفوة قبل الفجر. ولما غلبوا من النوم صاروا يزيدوا شوية في النوم، فأنزل الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. ما تنجموش تحققون كل ما يرضي الله عز وجل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. إذن هذه مدائح وثناءات من الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة تاع موسى ومثلهم في الإنجيل تاع عيسى. كيف كان مثلهم؟ كزرع أخرج شطأه، خرج الرشيم ثم طلع الرشيم وصار يعني سنبلة، لكن السنبلة وحدها طيح تسقط فتشدها أختها تمسكها أختها. هكذا تلاحم الصحابة، لو كان تتنبت تغرس زرعة واحدة حبة الزرع تقوم لما تطول شوية طيح تسقط. فتصور أنت لما تزرع كيلو زرع، كيلو من القمح أو الزرع، لما يقوم يشد بعضها بعض. وهكذا المؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كزرع أخرج شطأه فآزره، تآزر هذا الزرع يعني السبول كما يقولون أنتم بكرة تعرفوا تشوفوا السبول السنبل لما يقوم يعني جرد كبير من السنبل يشد بعضه بعضا. يعجب الزراع يعني الفلاحون لما يطلع السنبل يبقى يشد بعضها بعض ويبقى هكذا يتمايل، ها عنده نظرة، عندها نظرة جميلة جدا بهية يشد بعضه بعضا. وهذا مشهد عظيم للصحابة مدح. فاستوى على سوقه يعجب الزراعة. من أجل ماذا جعلهم الله عز وجل؟ من أجل ماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. الصحابة متآزرين متكاتفين متعاونين متافقين متآلفين مش مختلفين، رب العالمين جنهم كما هك، هذا توفيق من الله باش يغيظ بهم الكفار. الكفار لما يشوفوا الصحابة بهذه الصورة تأخذهم الغيظة، تأخذهم غيظة. فكل من حتى ولو كان يدعي الإسلام وعنده شيء يغيظه يعني يغتاظ لما يشوف الصحابة هكذا فهو كافر، مثل ذاك الكافر اللي يعني كاين كافر ابتداء وكاين كافر انتهاء. غاتها كون الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفضلهم رب العالمين، وهذا ما أكثر هذا السنف من الناس الذين يكرهون الصحابة. وهما ما كراهيتهم للصحابة من أجل ماذا؟ أجل الإسلام، من أجل الإسلام، لأن الصحابة نقلوا لنا الإسلام. لكم إيش الصحابة ما نعرفوش حنا الرسول صلص. لكم إيش الصحابة ما نعرفوش رب العالمين. لكم إيش الصحابة ما نعرفوش الإسلام، حنا ما نعرفوا لا الإسلام ولا الرسول ولا رب العالمين. هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سببا في معرفة هؤلاء الثلاثة، هذه الثلاثة يعني الأصول الثلاثة: الله والإسلام والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأننا عرفنا الله وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بماذا؟ بآثار الصحابة، بالآثار، آثار اللي رواها مليون حديث، ما كانوا يتحدثون إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ليطعن في الصحابة ما بيهش الصحابة، بيه الإسلام، لأن اللي كان مباشرة يروح يطعن في الإسلام يقول لك: اتق الله، على تطعن في الإسلام، ولكن يقول لك هذا الخبر اللي جاك عن طريق هذا وأنا ما قبلش، يجيب لك طريقة غير مباشرة، يقول لك هادو ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وش معنى ذلك ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى الرسول ما يعرفش ربي، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم فاشل في تربيته. كيفاش زعماء ملاحدة ينجحوا والرسول يخسر؟ هذا طعن. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عظيما. وقال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به. شوف مدح الصحابة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ليطعن في الصحابة ما بيهش الصحابة، بيه يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ويضرب الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى وقال: إياكم أن تسبوا، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذو المجوس لما أطفأ الله نارهم التي لا يعهد عنها أنها انطفأت، لكن لما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضاء الله عز وجل لها الأرض فرأت قصور الشام، وفي ذاك اليوم انطفأت نار الفرس، عمرها لا طفأت، ديري لها جنود مجندة دائما يشعلوها يعبدون النار وسيخلدون في النار. لما انطفأت نارهم وقاتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حقدوا على عمر، حقدوا على عائشة التي على عائشة وعلى أبيها وعلى عثمان، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم إلا خمسة، وجاءوا بلباس الإسلام، جاءوا بلباس الإسلام على أساس أنهم يدافعون عن أهل البيت. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء يهود ومجوس، جاءوا بلباس الإسلام وجاءوا على أساس أنهم يعني ينافحون ويدافعون عن الإسلام، مثل إبليس جاء عند قريش وقال: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وهذا قصدهم الإسلام، ما هو قصدهم لا الصحابة ولا غير ذلك. أنت لما واحد يجيب لك خبر وتبغى ترد هذا الخبر، تقول: أنت من تقشك، وانت عارف بالخبر صحيح. فقصدهم أن يبطلوا الشريعة، فضربوا حملتها رضي الله عنهم ورواتها وطعنوا في أفضل حماة هذا الدين وهم الصحابة رضي الله عنهم. وما وتنوعت يعني تنوعت أشكال هؤلاء الذين يردون السنة ويردون الدين. كاين بعضهم يجي يقول لك أنا من أمش باللي كاين البخاري، وكاين اللي يقول لك أنا أكتفي بالقرآن، عندي القرآن بزاف عليا. إذا نقول له ورينا كيفاش تصلي أنت، ورينا كيفاش تصلي. إذا صلى قول له مين جبت هذه الصلاة؟ هل جاء بها القرآن الكريم؟ هل جاء بها القرآن الكريم؟ ورينا كيفاش تحج؟ هل الحج هل القرآن وصف الحج من أوله إلى آخره؟ قال ولله على الناس حج البيت، قال فإذا أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله علمهم دعاء واحد. لكن السنة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة رواها لنا الصحابة، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر، خطبة النحر هي الوداع، وخطبة عرفة في عرنة مسجد نميرة، وقال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بالك من العام الجاي ما نجيش نحج. ولذلك قال الإمام البربهاري فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، السنة فيها كل شيء، والقرآن فيه الإجمال، فيه الإجمال، ما تستطيع تفهم القرآن إلا إذا ضميت إليه السنة، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. رحمك الله. مش معنى أن القرآن موش كامل، القرآن كامل وفيه كلش، وفيه تفاصيل كل شيء. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن شكون يفهمه؟ القرآن خام مجمل، لو مثلا يبقى الناس عمر الدنيا وهم يفسروا القرآن لا يفسرونه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كان البحر هذا اللي نشوفه فيه الذي هو أغلب الكرة الأرضية الضربة في سبعة، وما في الأرض من شجرة كله دينا ماذا؟ أقلام. وانت تكتب تغمس في البحر وتكتب باش فسر كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرآن هو الذي لا تنتهي عجائبه، هو الذي لا تنتهي عجائبه. شوف لو كنت تقرأ قصيدة ولا تقرأ قصة ولا تشوف فيلم ولا تشوف مسلسل ولا سكاتش ولا أضحوكة ولا غير ذلك، شوفها الأولى الثانية الثالثة هي خلاص بزاف سماطت. لكن القرآن كلما قرأت الصورة كلما ازددت حبا لها، وكلما غافلت كلما تغلف القلب تاعك. صورة يوسف لو كانت تقرأها مليون مرة كل مرة تزداد حبا لها وتزداد اكتشافا لما فيها من الأسرار وكل صورة. كم نقرأ في اليوم نحن قل هو الله واحد 18 مرة نقرأها، هل يملها الإنسان؟ ما يملها. فما بالك نقرأ آية الكرسي 8 مرات في اليوم، 5 في الصلوات، واحدة عند النوم، واحدة في الصباح، واحدة في المساء، هي 8 كل يوم نقرأها، هي آية واحدة، وكل يوم نزداد شوقا لها لأن فيها أسماء الله الحسنى. كم يوجد من تفسير للقرآن الكريم منذ بدأ التفسير، منذ ابن عباس رضي الله عنه وعطاء والزهري وابن عيينة وغير ذلك من المفسرين، ما زال العلماء يفسرون القرآن وينهلون منه وهو الذي لا تنتهي عجائبه. لكن السنة بينت ووضحت وفسرت وفصلت المجمل وقيدت المطلق. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، يعني تعلموا أفعالي. الزكاة قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هل بين لنا الذهب شو عن خرجوا منه ولا الفضة؟ ومتى يكون الذهب، متى يكون الذهب واجبة فيه الزكاة؟ شعلي لق يبلغ، والفضة كم، والغنم والإبل والبقر وزيت الزيتون والعسل والحرث الحبوب، هذه كلها غير موجودة في القرآن، ولا يمكن أن يستنبطها إنسان من القرآن الكريم، وإنما جاءت السنة هي التي تبين القرآن. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالقرآن يحتاج صاحبه إلى أن يبينه، ولا يبينه إلا السنة، وكل ما ينقله الصحابة ما يجيبوهش من عندهم، لا يأتي صحابي بشيء من عنده، إنما يأتي به من السنة، يقول لك هذه هي السنة، السنة أن تفعل كذا، والسنة أن تفعل كذا. ولذلك العلماء يتواصون بالسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. والله من باب عجائب قدرة الله وتوفيق الله عز وجل لأوليائه، قبل قليل نسمع واحد الكلمة للشيخ عبيد حافظه رحمه الله تعالى اللي مات البارح، يتكلم مع أحد الإخوة هنا في دورة أقيمت في الجزائر، قال: بما توصينا؟ قال: أوصيكم أن تحافظوا على السنة، أوصيكم أن تحافظوا على السنة، استوصوا بالسنة خيرا، واستوصوا بأهل السنة خيرا، ولا تقولوا لي علامة، قولوا شيخنا، وقولوا إذا فقدتموني قولوا رحم الله شيخنا، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، اللهم نور له قبره وافسح له فيه واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وللمسلمين جميعا آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا، أسأل الله أن يرحمهم. فينبغي التوصية بالسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترب أجله وعظ المسلمين موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الدواء هو عليكم بسنتي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق، جاته الإسهال لا دياري أكرمكم الله، فقال: اسقيه عسلا. فذهب وسقه عسلا، عسل بالماء، بالماء والعسل، يعني عسل يشرب. فزاد، فقال: يا رسول الله زاد. قال: اسقيه عسلا. ثم سقه عسلا زاد، يعني استطلق البطن. ثم جاء وقال: يا رسول الله زاد. قال: عليك بالعسل، صدق الله وكذب بطن أخيك. والإسهال يعني من باب الفائدة. ابن القيم في الطب النبوي وش يقول؟ يقول: الطب يبدأ بماذا؟ باستفراغ المواد الفاسدة اللي في البطن في الإنسان، اللي تخرج الأشياء اللي راهي فيك. هذا هو الطب، أن الإنسان تعلق به أشياء. بماذا؟ قال: بالعرق وبالقيء وبالإسهال وبالحجامة. والخامسة وش هي؟ لا دك دعاء ابتداء، استفراغ هي القيء، لكن نخليها لكم امتحان غدوة تجيبوها. ها وش رايك حاج وري؟ الله يبارك فيك. الحمد لله انقذكم الله بسي عبد الكريم، جزاك الله خير. الله العظيم الا ما شاء الله العطاس. نعم ماكش ساهل سي عبد الكريم، ها الله يبارك. ها هادو خمسة خطرات، يعني احيانا يعني لا ينبغي، اذا كان الانسان جاهل الاسهال مش تمتم يروح حبسه، مش كل بمجرد يجيه الاسهال يحبسه، وانما يصبر عليه، حتى ان الانسان لما يصيبه شيء من المرض او ماذا، كفاره والإنسان يترك الإسهال يعني حتى يخرج ذلك السواد الذي في البطن وعلى ذلك. هي أصلا أن الإنسان لما يستفرغ الغائط والبول أكرمكم الله يريح صح ولا لا؟ فمن باب أولى أنه لما يجيه وكذلك يقول القيء، القيء ينبغي أن يكون للإنسان يتقيى ويستقيء مرة في 6 أشهر على الأقل، مرة في 6 أشهر مش يكون كالي، لا كالي ولا فارغ يستقيء. والعرق، العرق يكون بالمشي ولا يكون بالحمام ولا غداك يخرج. والحجامة معروف. والعطاس أحيانا كذلك، العطاس ما يجي من يجيك العطاس تروح تحبسه مباشرة ندير الريمافال والجماعة، خليه حتى يخرج معه الدخاخن، الدخاخن اللي في الإنسان. إذن هذه أمور في السنة يبي، وهذا الطب النبوي جايبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، جايبه من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السنة هذه محاربة، محاربة من مدعي الإسلام من الطرفين، طرف المخالف وطرف المخذل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت جماعة من أمتي، ما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. مش معنى على الحق ظاهرين؟ منتصرين، معنى بلهم تب واحد لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كي اللي هو من الإسلام ولكن يخالفك، مثل أئمة الضلال، دعاة الضلالة رافدين حربة ضد الإسلام في المنابر، في الدروس، في المحاضرات، في المجامع، في المواسم، حرب على الدعوة، على دعوة التوحيد ودعوة السنة. إن لم يكن حرب معلنة فهي حرب يعني خفية. لما تجي تقري حاج كتاب من كتب السنة يقول لك لا هذا الكتاب كتاب مطبوع في لبنان، هذا شكون قال لك بلي هذا الكتاب صحيح؟ ويقروا كتب المذاهب ليف، لو كان يبقى معك من الفجر حتى العشاء ما تسمعش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدردير وقال خليل وقال الشيخ وقال سيدي وقال كذا، ما كاش قال لا قال الله لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي قاعدين معهم ما كاش النهار اللي يقولوا صلى الله عليه وسلم، ما كاش، مساكين محرومين أشقياء باسم الدين وفي المذهب وعندنا في كذا، يبعدون الناس عن الدين، ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادو مخالفين باسم الإسلام، مخالفين. وكاين مخذلين، مخذلين هادو يعني هو سني لكن يقول لك أنا نخاف على روحي من أجل الخبزة تاعي، لو كان ننطق بالسنة غادي يطردوني من الوظيفة تاعي ولا يحبسوني ولا تحبس لي الزيارة وتحبس لي الزكاة والمحنة وغير ذلك. هذا اسمه مخذل، هادو ما يضركش حتى ولو أجمعوا على حربك لن يضروك، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وكين المخالفين بصورة واحدة أخرى وهم دعاة الشرك ودعاة الضلال والبدعة والكفرة والمشركون أصحاب القباب وأصحاب الأضرحة وغير ذلك، هادو ما يبغوكش. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وما عندهم مسلك علمي، جيب له الأذلة يقول لك لا ما جادلنيش أنا في هذا، ولا عندهم ما يسمى بالتهميش، يقول لك أنا ما عنديش، ما نسمع لكش. نسأل الله أن يعافينا وأن يسلمنا وأن ينصر السنة في كل مكان، وأن يعزنا بالسنة وأن يرفعنا بالسنة وأن يهيئ لنا أمرنا وأرشد أمرنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.